بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغده واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد ما زلنا في دروس أحكام الزكاة وفقنا عند زكاة عروض التجارة وعروض التجارة هي كل ما عدا النقدين الذهب والفضة من الأمتعة وغيرها والعقارات وأنواع الحيوانات والزروع والثياب والآلات والجوارب ومما أعد للتجارة وللبيع والشراء والشراء بقصد الربح. وجمهور أهل العلم على أن الزكاة تجب في عروض التجارة، وحتى بعض أهل العلم إجماع الصحابة والتابعين على ذلك واستدلوا بالقرآن والسنة وبآثار الصحابة والتابعين وبالقياس أيضا. فمن القرآن مثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يعني مما اتجرتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة قال باب صدقة الكسب والتجارة، يعني باب الزكاة الكسب والتجارة. واستدل من السنة بحديث معقر الألباني من حديث أبي ذر مرفوعا في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البر أو البذ صدقتها. والبذ هو الثياب من الأقمشة والمقروشات وغير ذلك. وهناك حديث معاذ وأعلمهم أن الله فرض عليه صدقة من أموالهم. ومن آثار الصحابة والسلف كثير كعمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس وعطاء وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، كما قال ابن عمر ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. إسناده صحيح أخرجه الشافعي في الأم والبياضي بسند صحيح. والقياس فالعروض المتخذة للتجارة مال مقصود يقصد به تنمية ويسد الأجناس الثلاثة التي تجب فيها الزكاة النقدين من الذهب والفضة والماشية والزروع. ومن جهة النظر والاعتبار كما قال أهل العلم فإن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود في المعنى لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير وغير ذلك. وقد نقل الإجماع على وجوب الزكاة وعروض التجارة ابن المنذر وابو عبيد، وفي الإجماع نظر لأن في الخلاف في المسألة خلاف كما ذكره الشافعي. شروط الزكاة في مال التجارة أن معروف يشترط لاعتبار المال مال التجارة أن يملك صاحبه وأن ينوي به التجارة، ويشترط المال المعد للكسب والتجارة ألا تكون العروض مما يجب الزكاة فيه أصلا كالماشية والذهب والفضة، لأنه لا تجتمع زكاتان إجماعا، بل يكون فيها زكاة العين نفسها على الراجح من كلام أهل العلم، وأن تبلغ النصاب وحولان الحول، يعني مرور سنة كاملة سنة هجرية. قال أهل العلم: متى يعتبر النقاط في مال التجارة؟ وقت اعتبار النقاط فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: أن تكون في آخر الحرب، آخر السنة، وهو قول الإمام مالك والشافعي، أن تكون في جميع السنة، بحيث لو نقص النصاب لحظة انقطع الحول، وهو مذهب جمهور أهل العلم. والثالث في أول الحول وآخره دون ما بينهما، وهو مذهب أبو حميدة. قال أهل العلم: كيف يزكى التاجر؟ يزكي التاجر ثروته التجارية، البضاعة أو الأموال التجارية. قال أهل العلم: إذا حل موعد الزكاة فإن على التاجر أن يضم ماله بعضه إلى بعض، وهذا المال يشمل رأس المال والأرباح والمدخرات وقيمة بضاعة أو بضائع، وكذلك الديون الذي يرجو أن تؤدى، المرجو الأداء، لأن التي ليست مرجوة الأداء عند معتق لا تدخل في الزكاة، أما الديون المرجوة الأداء تدخل. فيقوم التاجر بتقويم في قيمة البضائع ويضيف إلى ما لديه من أموال وما لديه من ديون مرجوة الأداء، ويطرح منها ما عليه من ديون، ثم يخرج عن هذا كل ربع العشر 2.5% حسب سعرها وقت استخراج الزكاة، لا بحسب سعر الشراء. وهذا هو رأي جمهور الفقهاء. طيب، هل تخرج أو تخرج الزكاة من عين البضاعة أم من القيمة؟ ذهب الجمهور إلى وجوب إخراج القيمة، القيمة مالا ليس من البضاعة نفسها. وشيخ الإسلام ابن تيمية يفصل في المسألة ويقول: بحسب مصلحة الآخذ للزكاة، كما في مجموع الفتاوى له رحمه الله. كذلك نتكلم على زكاة الركاز والمعادن. والركاز هو المركوز في بطن الأرض من معدن ومال مدفون، وشرعا دفن الجاهلية الكنز الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل. وشرعا كل ما خرج من الأرض مما يطلق فيها من غيرها مما له قيمة وتلف. والمعادن إما أن تكون جامدة تذوب بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والزئبق، وإما أن تكون مائعة كالبترول والفار وغيره. وكما في البخاري ومسلم قال: من يظلم والمعدن وفي الركاز الخمس، فمن وجد كنزا لا يخلو من خمسة حالات: أن يجد في أرض مواد أو لا يعلم لها مالك، فهو لا تخرج خمسة ويقول له أربعة أخماس، أو أن يجد في طريق مسلوكة وقرية مسكونة بالناس فلا يعرفه، فإن وجد صاحبا له فهو له وإلا كان من حقه. الثالث أن يجد في ملك غيره، يعني يجد هو في ملك ليس في ملكه، هو في ملك غيره، أرض أو بيت. فللعلماء في ثلاثة أقوال: أنه لصاحبه أو لصاحب الملك. وماذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ورواية عن أحمد ومالك؟ الثاني أنه لواجبه الذي يجده، ورواية أخرى عن أحمد وقال به أبو يوسف. والثالث التفصيل، فإذا اعترف به مالك الدار أو المكان فهو له، إن لم يعترف له فهو للذي وجده، هو مذهب مالك والشافعي. رابعا أن يجد في ملك المتنقل إليه ببيع أو نحو، يعني إنسان وجد كنز في ملك له انتقل إليه ببيع أو بشراء أو غيره، ففيه قولان لأهل العلم أنه لواجبه في ملكه، وهو مذهب مالك أبو حنيفة ورواية عن أحمد. الثاني أنه للمالك قبله إذا اعترف به وعرفه، وإلا فللذي قبله وهكذا، فإن لم يعرف له مالك فكان كالنقطة، يقول للذي وجده، أو يجده في دار حرب فإن ظهر عليه بجمع من المسلمين فهو غنيمة، حكمها حكم الغنيمة. وقيل أنه لواجبه، وقيل إذا كان عرف مالك الأرض وكان حربيا فهو غنيمة وغير ذلك. ولا يشترط النصاب والحول في الركاب، لا يشترط النصاب ولا الحول في الركاب، تجب الزكاة في الركاب بمجرد وجوده والعثور عليه، يخرج الخمس وله بقية الأربعة أخماس، وهذا قول جمهور أهل العلم. إلى من تصرف أو يصرف أخوه الركاب من الناس، يعني لمن تصرف زكاة الركاب؟ اختلف أهل العلم على قولين، أن مصرف الخمس هو مصرف الزكاة، الثاني أن مصرفه مصرف الفيل. وقال الألباني رحمه الله: ليس في السنة ما يشهد لأحد القولين على الآخر، ولذلك اخترت في أحكام الركاب أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين، حيث تقتضيه المصلحة، مصلحة الدولة، وهذا أفضل الأقوال، والله أعلم. طيب، هل تدخل المعادن في حكم الركاب؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المعادن على اختلاف أنواعها من ذهب وفضة ونحاس وحديد ورصاص ومسرور كالرجال يجب فيه حق، بقول الله عز وجل: ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا شك أن النقص الفطرون الذي يعرف يعرف بالباب الأسود ومن أكمل الأثمان، فلا يصح أن يخرج من هذا الحكم، والله أعلم. المقدار الواجب في المعادن، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن فيه رعب العشر قياسا على الذهب والفضة، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه وغير من أهل العلم. أما جمهور أهل العلم أن المقدار الواجب في المعدن فيه ربع العشر قياسا على الذهب والفضة، والله أعلم. طيب، هل يجزئ إفراد القيمة بدل العين الواجبة في الزكاة، زكاة الركاب؟ من علماء في إخراج القيمة من الزكوات الركاب مذهبان، أن ذلك لا يجوز، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وداود. الثاني المنع، وهو مذهب مالك وقول ربيعة وابن حزم. فأهل العلم المحققين قالوا أنه يجوز إخراج الزكاة، زكاة الركاب قيمة، يجوز إخراج زكاة الركاب قيمة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود. وحجتهم أن الشرع نص على الواجب في الزكاة، فلا يجوز العدول عنه كما لا يجوز في التضحية ولا في المنفعة ولا في الكفارة. ومع العلم قالوا لا يجوز إخراج القيمة بدل العين الواجبة في الزكاة. قالوا ولو جازت القيمة لبينها الشرع، لبينها الشرع. والله أعلم. والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من التوسط في هذا الباب، فلم يوجب مطلقا ولم يمنع مطلقا، يعني لم يوجب إخراج القيمة مطلقا ولم يقول بإخراج العين مطلقا، بل رأى جواز إخراج القيمة مقيدا له بالحاجة والمصلحة والعدل. فإن لم تكن هناك حاجة ولا مصلحة، فالأصعب أن إخراج القيمة ممنوع وتفرض عين الزكاة الركاز من أصلها. والله أعلم. طيب، حكم تعجيل الزكاة قبل حولان الحول، حولان الحول يعني مرور العام. بعض اهل العلم قالوا بالجواز، وبعضهم قالوا بالمنع، والذي منع ذلك يستدلون بحديث ابن عمر مرفوعا لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، هو صحيح صحاحة البدو، وفي الترمذي وابو داود وابن ماجه وغيرهم، وهذا هو الراجح من كلام المحققين من اهل العلم والبروعة. ما هي مصارف الزكاة؟ مصارفها ثمانية اصناف. جاء في القرآن في سورة التوبة قال ربنا انما الصدقات، يعني الزكوات، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة، يعني فريضة، أن الزكاة فريضة من الله والله عليم حكيم. والتي تذكرت هذه الآية أداة حق، إنما فلا يجوز صرف الزكاة لأحد غيره. هناك مسألة، هل يجب استيعاب هذه الأصناف الثمانية كلها أم يجوز دفعها إلى بعض هذه الأصناف؟ جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة وجماعة من السلف كعمر وابن عباس لأنه لا يجب استيعاب هذه الأصناف في صرف أموال الزكاة، بل يجوز الدفع إلى واحد منها وإعطاء الصدقة مع وجود الباقين، والله أعلم. الفقراء والمساكين هم أهل الحاجة الذين لا يجدون ما يكفيهم، وإذا أطلق لفظ الفقراء وانفرد دخل فيه المساكين والعكس صحيح، وإذا جمع بينهما في كلام واحد فيتميز كل منهما بمعنى آخر. واختلف الفقراء أيهم أشد حاجة، منهم من قال الفقير أشد حاجة من المسكين لأن ما يقول أن سفينتك كانت لمساكين، فأثبت لهم أنهم يملكون سفينة لكن لا تكفيه. أما الفقير فهو أشد حاجة. ومن الناس من قال أن المسكين أشد حاجة لقول الله أو مسكينا لا مطرب، هو المطروح على القرآن في شدة جوع، ونحن نقول المسكين على الحديدة لكن الفقير باع الحديدة، والله قدم الفقراء على المساكين، فالراجح والله أعلم أن الفقير أشد حاجة من المسكين. طيب، هل يجوز إعطاء الفقير والمسكين القادر على الكسب؟ قال أهل العلم: من كان من الفقراء والمساكين قادرا على كسب كفايته وكفاية من يجب عليه نفقته لم يحل له أخذ الزكاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقه لغني او لذي مره طويله. وهو الراجح من كلام اهل العلم، يعني الذي يستطيع ان يكسب لنفسه وبعض اهل العلم قالوا يجوز اعطائهما لانه فقير او مسكين، فالقدر الذي يعطاه الفقير المسكين من الزكاة يعطى الفقير والمسكين من الزكاة الكفاية أو ثمانين له ولمن يعود عاما كاملا ولا يزاد عليه، وهذا كلام جمهور أهل العلم. العاملون عليها يشترط العامل الذي يعطى من الزكاة أن يكون من الفقراء، أن يكون من الفقراء، وبعض أهل العلم قالوا يجوز حتى يأخذ العامل عليها بقدر عمله، ولو لم يكن من الفقراء. المؤلفة قلوبهم قسمان: كفار ومسلمون. فالكفار لتأليف قلوبهم حتى يدخلوا في الإسلام، فإذا ثبتوا على الدين وعرف منهم ذلك منعوا من الزكاة إن لم يكونوا فقراء او مساكين او ليسوا من الاصناف الثمانيه. اما المسلمون هم اقسام قوم له شرف ورياسة أسلموا يعطوا لترغيبهم أو ترغيب من يشبههم ليدخلوا في الإسلام، أو كان مطاعون في قومين أسلموا وإسلامهم ضعيف فيعطوا تثبيتا له، وصلت يراد بتأليف قلوبهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفار، وصلت يراد بإعطائهم من الزكاة أن تجب الزكاة مما لا يخطئ. وكذلك من الكفار يعطى من الزكاة يخشى من يخشى شره وكف أذاه عن المسلمين. وصف الرقاب أنواع: المكاتبون المسلمون فيجوز إعطاؤهم من الزكاة عند جمهور أهل العلم، المكاتبون المسلمون يجوز إعطائهم من الزكاة عند أهل العلم أو عند جمهور أهل العلم حتى يفكوا رقابهم ونعينهم على ذلك. الثاني أساق الرقيب العبيد، العبد المسلم وفي هذا ما فيه مصلحة للإمام والحاكم. الثالث أن يبتدى بمال الزكاة كثيرا مسلما من أيدي الكفار، والغارمون ثلاثة أضرار أيضا وأنواع: الأول من كان عليه دين ولا بد أن يكون مسلما وأن لا يكون من أهل البيت وأن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة، وبعض المالكية اشترطوا أن يكون هذا الدين يثبت حقه وسجنه ويتعثر على والده سد دينه أو غيره من عائلته. وهكذا الضرب الثالث الغارم المستدين لإصلاح ذات البين استلف ليصلح بين اثنان من الناس، يصلح بين بعض الناس فاستدان وأعطى أحدهم أو كلاهما مال. الثالث الذي استدان بسبب دين ضمان، وكذلك الدين على الميت، إن مات النبي ولا وفاء في تركته قال المالكية يؤخذ من الزكاة ويسد به الدين والله أعلم. وفي سبيل الله أنواع أيضا: نوع الغزاة في سبيل الله، وكذلك في مصلحة الحرب، وكذلك الحجاج الذين يخرجون للحج. أما الحجاج ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والإمام الثوري أبو ثور والمنذر ورواية عن أحمد، وقال ابن خدام هو الصحيح، إلى أنه لا يجوز صرف أموال من الزكاة للحج الذين يريدون أن يصوموا الحج، والله أعلم. وفي السبيل سمي ذلك للملازمة في الطريق. هم أنواع أيضا. نوع الأول متفرد عن وطنه، ليس عنده من المال ما يستطيع أن يرجع فيه إلى بلده. الضرب الثاني من كان في بلده ويريد أن يسافر إلى بلد آخر لكن هذا النوع منع جمهور أهل العلم إعطائه من الزكاة بخلاف الذي في غير بلده يريد أن يرجع إلى بلده. طيب هل يجوز أن تؤخذ زكاة الابن أو الأب؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز دفع الزكاة إلى الأب أو الابن إن عجز عن نفقتهم، لأن جمهور أهل العلم منعوا خفض الزكاة إلى من تلزمه نفقته، يعني كالأب أو الابن، لعلتين: الأولى أنه غني بالنفقة عليه، الثانية أنه بالدفع إليه يجب على نفسه نفعا وهو منع وجوب النفقة عليه. فإذا كان الرجل عاجزا عن النفقة عليهم أصلا، عاجز على النفقة على الإبن والأب، أو لم تكن تلزمه نفقته، فقد انتفت العلتان مع وجود المقتضى فجاز دفع الزكاة في هذه الحالة إلى الأب أو الإبن، والله أعلم. هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان من أهل الزكاة؟ ذهب أبو حنيفة ومالك ورواية أحمد أنه لا يجوز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها. الثاني أنه يجوز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، وهو مذهب الشافعي ورواية أخرى عن أحمد وهو الراجح، لما حصل من امرأة وزوجة ابن مسعود كما في حديث أبي سعيد أن زينب امرأة ابن مسعود قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة فكان عندي حلف فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق وأنت صدقت به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، والحديث البخاري ومسلم وابن ماجه. أما الرجل لا يجوز أن يدفع زكاته لزوجته لأن نفقة المرأة واجبة على الزوج، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. طيب هل تدفع الزكاة إلى الأقارب ذو الرحم؟ يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا من أهل الزكاة وهو أفضل من دفعها إلى غيرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن هو ضعيف: صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة، وحسنه بعض أهل العلم. والحديث الذي في البخاري ومسلم يشهد له حديث زينب أتبدل الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى الكتاب في حجورها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة، والله أعلم. هل يجوز دفع الزكاة إلى الفاسق والمبتدع؟ لا يخلو حال المسلمين إلى الإسلام لثلاثة أحوال: أن يكون المسلمين صائعين مسلمين لشخص، فهذا فهؤلاء تدفع لهم الزكاة بلا خلاف. أن يكون من أهل البدع المفكرة، فهؤلاء تمنع الزكاة عنهم بلا خلاف، لأنهم خارجين لهذه البدع من الملة، ولا تعطى الزكاة لهم في إجماع بالإجماع. ثالثا أن يكون من أهل البدع والمعاصي، هؤلاء على حسب الغلبة. الغلبة على ظن المرسل أنه يصدقنا في معصية فلا يؤخذ من الزكاة إن كان الغالب اللوم تصرفنا في طاعة فيجوز أن تدفع لهم الزكاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فينبغي للإنسان أن يتحرى بزكاة الأفضل المستحق من الفقراء والمساكين والغارمين عليها كمتبعين للشريعة المتبعين للشريعة، ومن أصغر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالأجر والاكتتاب. فلا تعطى الزكاة لمن يستعين بها على معصية الله. ولا تدفع الزكاة إلى الهاشميين بنو هاشم كآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث، وكذلك آل المطلب على الراجح من كلام أهل العلم، كما قال هنا: إن الصدقة لتنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، كما في مسلم. وأوساخ الناس معناه أنه تصرف الأموال والنفوذ فهي تبطل أوساخ المعاصي والنفس. طيب، يجوز نقل الزكاة؟ الأصل أن الزكاة تكون من أغنياء البلد وترد على فقراء البلد، فلا تنتقل إلى بلد آخر إلا للضرورة، إذا استغنى أهل البلد عن هذه الزكاة وليس لهم فيها فقراء وليس عندهم حاجة، فيجوز أن تنقل للمصلحة الراجحة كما قال أهل العلم إلى بلد آخر إلى بلد آخر. وزكاة الفطر، قال صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر تكون في آخر رمضان، وهي حكمة مشروعية زكاة الفطر، فهي ترفق بالفقراء وبإغنائهم عن السؤال ومنعهم وإدخال السرور عليهم، وهي واجبة على كل مسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر فرض، زكاة الفطر صاع من تمر، صاع من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة كما في البخاري ومسلم. تجب على كل مسلم قادر على إخراج زكاة الفطر من عنده فضل عن قوتي وقوت عياله عند جمهور أهل العلم. وخلاصة الأقوال أن زكاة الفطر تجب على كل حر مسلم يملك قوته وقوت عياله يوما أو ليلة عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كالزوجة والأبناء وخدمه المسلمين وغير ذلك. وقال أهل العلم: لا يجوز الرجل أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته التي لم يحل بها ولم يدخل بها، يعني مكتوب في ذلك لا يجب عليه أن يخرج عن زوجته التي لم يدخل. وإذا نشد المرء وقت خروج زكاة الفطر فعلى زوجها أن لا يخرج عنها، لا ناشي. وكذلك إذا كانت المرأة أو الزوجة كتابية يهودية أو نصرانية من المتعقدات المحصنات فلا تخرج عنها زكاة الفطر. والأنواع التي تخرج عنها زكاة الفطر كما ذكرناه كثيرا تخرج مما يفتاته المسلمون. ونقتصر على عما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الشعير والتمر والزبيب والأرز والذرة وغيرها، وهذا أصح أقوال أهل العلم. ولا يجوز أن تخرج مالا أملا لأنه مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بنا و إن هو إلا وحي يوحى، ولو كان يجوز إخراج زكاة الفطر مالا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدد أصناف معينة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وهو أولى الناس بالاتباع، والعلماء والأئمة قالوا إن قلت كلاما عارض كلامي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحاكم، فاضربوا بكلامي عرض الحاكم. وأفضل أوقات لخروج زكاة الفطر هي قبل الخروج إلى صلاة العيد، وتكون قبل العيد بيوم أو يومين كما أخرجها ابن عمر والله أعلم. والصاع أربع أمداد، ثوب كيلة مصرية، يعني ثوب 2 كيلو وحوالي 200 جرام والله أعلم، يعني حوالي 2 كيلو جرام المعروف عند الناس. طيب هناك مسألة، هل تسقط زكاة الفطر بخروج الوقت؟ اتفق العلماء على أن زكاة الفطر لا تسقط إذا خرج وقتها، لأنها واجبة في ذمته فهو دين عليه، لا يسقط إلا بأداء والله أعلم. طيب مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة العادية، مصرف زكاة الفطر ومصرف الزكاة المثل، الأنواع الثمانية التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وبهذا قد انتهينا باختصار في أحكام الزكاة، وتبارك وتعالى أن يطهر نفوسنا ويطهر قلوبنا ويطهر أموالنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. أقول ما